بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا مع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى مع سورة التوبة، ووقفنا عند الآية 24 وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، قال يعني ما كانوا يأخذون من الرشا في الحكم وعلى ما حرفوا من كتاب الله عز وجل. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، إلى قوله: فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني من وجب عليه الإنفاق في سبيل الله. قال يحيى: وسمعتهم يقولون: نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها. وعن يحيى عن خالد عن حسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى الزكاة فقد أدى حق الله عز وجل في ماله، ومن ازداد فهو خير له. وقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. قال الحسن: يعني في كتاب الله الذي تنسخ منه كتب الأنبياء، وفي جميع كتب الله، منها أربعة حرم: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ذلك الدين القيم، يعني أنه حرم على ألسنة أنبياء هذه الأربعة الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في تفسير قتادة يقول: اعلموا أن الظلم فيهن أعظم خطيئة ووزرا فيما سواهن. قاتلوا المشركين كافة، أي جميعا، وهذا حين أمر بقتالهم جميعا. وقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية في تفسير الكلبي. النسيء هو المحرم الذي كانوا يسمونه صفر الأول، وكان الذي يحل الناس جنادة بن عوف الكناني كان ينادي بالموسم: إن الصفر الأول حلالا، فيحله للناس، ويحرم صفر مكانا محرم. فإذا كان العام المقبل حرم المحرم وأحل صفر، ومعنى ليواطئوا، يعني ليوافقوا عدة ما حرم الله، كانوا يقولون: هذه أربعة بمنزلة أربعة. قال محمد: النسيء في اللغة التأخير، يقول: تأخير من المحرم سنة وتحريم غيره سنة. فإذا كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحريم فنسأوه ذلك زيادة في كفرهم، وهذا معنى قول الكلبي. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، هي مثل قوله تعالى: أخلد إلى الأرض، يعني الرضا بالدنيا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يقول: يهلككم بالعذاب ويستبدل قوما غيركم، ولا تضره شيئا. قال مجاهد: إن هذا حين أمروا بغزوة تبوك في الصيف، حين طابت الثمار واشتهوا الظل وشق عليهم الخروج. إلا تنصروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني من مكة، تالي اثنين إذ هما في الغار، وذلك أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فتآمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع رأيهم على ما قال عدو الله أبو جهل. وقد فسرنا ذلك في سورة الأنفال: فأوحى الله عز وجل إليه فخرج هو وأبو بكر الليلة حتى انتهى إلى الغار، فطلبه المشركون فلم يجدوه فطلبوا. وقد كان أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمس الغار فنظر ما به لئلا يكون فيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار وأخذت يمامة فوضعت على باب الغار، فجعل يستمعان وقع حوابل دواب المشركين في طلبهما، فجعل أبو بكر يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أخاف أن يظهر عليك مشركون فيقتلوك، فلا يعبد الله عز وجل بعدك أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وجعل أبو بكر يمسح الدموع عن خده، فأنزل الله سكينته عليه. قال الحسن: السكينة الوقار. قال محمد: وهي من السكون، المعنى أنه ألقى في قلبه ما سكن به، وعلم أنهم غير واصلين إليه، وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة، عند قتاله المشركين. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال محمد: شباب. قال المعنى: شبابا وشيوخا. قال الكلب: وذلك حين استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى تبوك في حر شديد وعسرة من الناس، فكره بعض الناس الخروج، وجعلوا يستأذنون في المقام من بين ومن ليست به علة، فيأذن لمن شاء أن يأذن، وتخلف كثير منهم بغير إذن. فأنزل الله عز وجل فقال: لو كان عرضا قريبا، يعني غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا، أي قريبا، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني السفر، وسيحلفون بالله لو استطعنا، يعني لو وجدنا ساعة في المال، لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، يعني بالكذب، والله يعلم إنهم لكاذبون، أي إنما اعتلوا بالكذب. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، يعني من له عذر، وتعلم الكاذبين، أي من لا عذر له. قال قتادة لما نزلت هذه الآية: عفى الله عنك لما أذنت لهم، اشتدت عليهم. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فنسخت الآية التي في براءة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عندنا هذه الآيات التي مرت قراءتها وتفسيرها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. لو رجعنا قليلا لربط هذه الآية لوجدنا إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر حال اليهود والنصارى وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن حالهم كما أخبر سبحانه وتعالى أن اليهود كفرت بالله والنصارى كفرت بالله، قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وهذا شرك وكفر بالله. ولذلك لما ذكر حالهم ذكر أن علماءهم من أسوأ الناس، فقال: إن كثيرا من الأحبار، والأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلونها بالباطل في الحكم، يأخذون الرشاوي أو الرشا في الحكم، لأنهم يحكمون للناس بما يشتهون وبأهوائهم مقابل أن يأخذوا مالا على حكمهم، ويحرفون كلم الله ويحرفون كتاب الله، ويحكمون بأحكام من تلقاء أنفسهم مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى، رضا للحاكم أو رضا للمحكوم أو رضا للخصمين مقابل أن يأخذوا أموالا. هذا معنى يأكلون أموال الناس بالباطل. وزيادة على ذلك أنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون أنفسهم ويمنعون أنفسهم ويصدون غيرهم عن طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى عطفا عليهم: وأن أيضا الذين يكنزون الذهب والفضة ويجمعون الأموال ويدخرونها ولا يخرجون حق الله فيها وهي الزكاة، وهؤلاء أيضا حالهم حال سيئة، ولذلك قال الله عز وجل فيهم: فبشرهم بعذاب أليم. يقول هنا: قال يحيى بن سلام صاحب الكتاب الأول: وسمعتم يقولون نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، أي نسخت وجوبها، وأما الصدقة باقية، صدقة مشروعة وسنة، لكن وجوبها نسخ على هذا الرأي، نسخ بالزكاة. طيب، وأن عقوبة الذين يكنزون الذهب والفضة والذين لا يخرجون زكاة أموالهم وحق الله فيها، أن عقوبتهم يؤتى بهذه الزكاة وهذه الأموال فتصفح لهم صفائح من نار، ثم يحمى عليها في نار جهنم حتى تشتد حرارة، ثم يؤتى بصاحبها يكوى جبينه وجبهته وظهره وجنوبه، ويقال له زيادة على ذلك: ذق العذاب، ذق ما كنت تكنز، هل نفعك كنزك؟ وجاء في حديث آخر أيضا أن هذا المال يمثل له شيطان، يمثل له شجاع أقرع، يعني ثعبان أقرع، يعني قد سقط شعره من كثرة السم، فيقوم هذا الثعبان ويلتف على هذا الرجل ويأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. فكل هذا فيه وعيد شديد على من لا يخرج زكاة ماله الواجبة عليه الفرض. طيب، لما ذكر الله الأموال وأن زكاة المال في الغالب أنه يحول عليه الحول وهي السنة، مثل زكاة النقدين وعروض التجارة، ويعني أكثر أنواع الزكوات هي مربوطة بالحول، فإذا مضى حول وجبت الزكاة. الحول هو 12 شهرا، ولذلك ذكر الله بعدها عدة الشهور وأنها 12 شهرا في كتاب الله. ومعنى في كتاب الله أي في حكم الله وفي كتبه التي أنزلها وشرعها. قال: منها أربعة حرم. هذه الأشهر الحرم 3 سرد و1 فرد، القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، رجب مضر أو رجب المنفرد. فهذه الشهر، هذه أشهر الحرم حرمها الله وعظمها، عظم المعصية فيها وعظم القتال فيها. وهذا الدين القيم الذي حرم على ألسنة الأنبياء الأشهر الحرم من دين الله، فيجب تعظيم هذه الأشهر. ولما ذكر الأشهر الحرم، ذكر الأشهر السنة كاملة، ذكر الأشهر الحرم وبين أن من أعظم انتهاكها القتال فيها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال إلا في الأشهر الحرم. قال سبحانه وتعالى: ولا الشهر الحرام. وقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه عظيم، أو قل قتال فيه كبير. وهنا قال: وقاتل المشركين كافة، أي في غير الأشهر الحرم. طيب، قوله تعالى: إنما النسيء زيادة، هذا في بيان أيضا الأشهر الحرم، والنسيء هو التأخير. وكان المشركون يعني من جراءتهم على حكم الله وعلى شرعه، وهم أهل النهب والسلب، ولا يعيشون إلا على النهب والسلب والقتل، كانوا يعني إذا جاءت الأشهر الحرم طالت عليهم 3 متتالية، فإذا مضى الشهر الأول ذي القعدة وذي الحجة الثاني وجدوا أن شهر محرم بعيد، يعني يطول عليهم، فأخروه وقالوا: هذه السنة صفر قبل محرم، ومحرم في صفر، ثم ينتهكون حرمة الله ويسلبون وينهبون ويقولون: نحن في صفر ومحرم لم يأتي، ثم إذا جاء العام القادم قدموا وأخروا. هذا معنى النسيء، تأخير وتقديم الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى: ليواطئوا ما حرم، عدة ما حرم الله، يريدون أن يوافقوا ويقول: نحن ما حرمنا، نحن ما اعتدينا ولا انتهكنا حرمات الله، نحن نعظم الأشهر الأربعة. طيب، بعد ذلك تدخل الآيات في الجهاد، في الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض. أصلها أتثاقلتم، فأدغمت التاء في الثاء فشددت أثاقلتم إلى الأرض، يعني خلدتم إلى الأرض وإلى الدنيا وتركتم الآخرة وتركتم ما ما ما ما فيه عزكم، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا من الآخرة. متاع الحياة الدنيا قليل والآخرة أكبر وأعظم. ثم شدد سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني تعرضون أنفسكم للعذاب. وزيادة على ذلك: يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، يعني يذهب بكم ويأتي بقوم آخرين. والله على كل شيء قدير. ثم قال: إلا تنصروه أي تنصروا الدين وتنصروا صاحب الرسالة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ حينما أخرجه المشركون، عندما أخرجه المشركون من مكة تآمروا على قتله أو إخراجه أو حبسه، ثم اتفقوا على إخراجه أو على قتله. فخرج صلى الله عليه وسلم هاربا منهم هو وأبو بكر ومتوجها إلى المدينة. وقبل أن يذهب إلى المدينة غير وجهته، اتجه على طريق عكس طريق المدينة إلى جبل ثور، ودخل في غار ثور مختبيا عن المشركين هو وأبو بكر لمدة 3 أيام. ثم بعد ذلك خرجوا متوجهين إلى المدينة. طيب، يقول: فأنزل الله سكينته. المراد بالسكينة هي الطمأنينة والهدوء وذهاب الخوف والرضا لما يعني ينزله الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ثم عاد الحديث عن الجهاد: انفروا خفافا وثقالا. ما معنى خفافا وثقالا؟ قال: شبابا وشيوخا وأقوياء وضعفاء وأصحاء ومرضى وفقراء وأغنياء، كلها داخل في هذا المعنى خفافا وثقالا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا يعني شيئا يؤخذ قريب، غنائم تعرض لهم قريبة لا تكلفهم خروج، وسفرا قاصدا يعني قريبا، لخرجوا معك واتبعوك. ولكنهم لما رأوا أن الشقة بعيدة، وهذه الآية الله أعلم أنها في غزوة تبوك، كان الحر قد اشتد والثمار قد طابت، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوجه إلى تبوك لقتال الروم، فنفر من نفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف من تخلف. وأكثر الذين تخلفوا هم المنافقون والأعراب، فنزلت هذه الآيات فيهم: سيحلفون بالله لو استطعنا، أي لو كان عندنا مال لخرجنا معكم، ولو كان عندنا قدرة لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بالكذب والله يعلم إنهم لكاذبون، أي كاذبون فيما أخبروا به. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم لما جاءوا يعتذرون، يعني قبل أعذارهم ووكل أمرهم إلى الله، فنزلت هذه الآية: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذي صدق وتعلم الكاذبين. يعني من له عذر وهو صادق، ومن هو كاذب في دعواه. طيب نواصل تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا في أموالهم وأنفسهم فيتخلفوا عنك ولا عذر لهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني كراهية للجهاد، وارتابت قلوبهم أي شكت في الله عز وجل وفي دينه، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة يعني المنافقين، ولكن كره اللهم بعاثهم يعني خروجهم لما يعلم منهم أنهم عيون للمشركين على المؤمنين، ولما يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد، فثبطهم أي صرفهم. لو خرجوا فيكم يقوله للمؤمنين ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم أي مشوا بينكم بالنميمة. قال محمد: الوضع في اللغة سرعة السير، يقال وضع البعير ووضعته. يبغونكم الفتنة يبغون أن تكونوا مشركين وأن يظهر عليكم المشركون وفيكم سماعون لهم. قال الحسن يعني المنافقين أنهم عيون للمشركين عليكم، يسمعون أخباركم فيرسلون بها إلى المشركين. وقوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة يعني الشرك من قبل، أي من قبل أن تهاجروا، وقلبوا لك الأمور، هي كقوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقد مضى تفسيره جاء حتى جاء الحق يعني القرآن، وظهر أمر الله يعني الإسلام، وهم كارهون يعني لظهوره. ومنهم من يقول: ائذن لي يعني يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني. في تفسير مجاهد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزو تبوك تغنم بنات الأصفر نساء الروم. فقال المنافقون: ائذن لنا ولا تفتنا بالنساء. قال الله سبحانه: ألا في الفتنة يعني الهلكة، وهو الشرك، سقطوا أي وقعوا. وقوله تعالى: إن تصبك حسنة يعني النصر تسؤهم تلك الحسنة، وإن تصبك مصيبة يعني نكبة من المشركين يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي أخذنا الوثيقة في مخالفة محمد والجلوس عنه، ويتولوا يعني إلى منازلهم وهم فرحون بالذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النكبة. قال الله عز وجل لنبيه محمد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا يعني ولينا. قل هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا يعني منافقين إلا إحدى الحسنين، أن نظهر على المشركين فنقتلهم ونغنمهم أو نقتل فندخل الجنة، ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده يعني يهلكهم به، أو بأيدينا أي نستخرج ما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروا الشرك فنقتلكم. ولنفقوا طوعا أو كرها يعني ما يفرض عليكم من النفقة بالجهاد لن يتقبل منكم. قال محمد: قولوا وأنفقوا. قال بعض النحويين فيه: هذا لفظ أمر ومعناه معنى الشرط والخبر، أي يقول إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم. وقال ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثير: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. ألم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن ساءت أو أحسنت فهو على عهدها. وقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله يعني وأظهروا الإيمان، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني للإنفاق في سبيل الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في تفسير الحسن يعني أنهم ينفقون أموالهم ويشخصون أبدانهم، يقاتلون أولياء المشركين مع أعدائهم المؤمنين لأنهم يخفون لهم العداوة، فهو تعذيب لهم في الحياة، وتزاق أنفسهم أي تذهب. ويحلفون بالله إنهم منكم فيما أظهروا من الإيمان، وما هم منكم فيما يسرون من الكفر، ولكنهم قوم يفرقون يعني على دمائهم إن أظهروا الشرك. لو يجدون ملجأ يعني حصنا يلجؤون إليه، أو مغارات يعني غيرانة، أو مدخل أي سربا لولوا إليه مفارقة للنبي ولدينه، وهم يجمحون يعني يسرعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك، فإن أعطوا منها رضوا. الآية قال قتادة: إن رجلا حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، إن كان الله عز وجل قد أمرك أن تعدل فما عدلت منذ اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل عليك بعدي؟ ثم قال: احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. طيب بارك الله فيك. طيب عندنا هذه الآيات وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهلوا أموالهم وأنفسهم. هؤلاء لا يستأذنون النبي بالتخلف، لأنهم عندهم الرغبة وعندهم الإيمان الذي يدفعهم إلى الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال: الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون بوعد الله وبنصره وبما عندهم من الأجر العظيم. فهؤلاء لا يستأذن النبي في التخلف عن الجهاد وأن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم. إنما الذين يستأذنون هم الذين ليس عندهم إيمان يعني ويقين بأن بإيمان بالله واليوم الآخر ويقين بما وعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كرهوا الجهاد وارتابت قلوبهم أي شكت فيما وعد الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون الذين لا يخرجون لله ولا لما وعد الله سبحانه وتعالى. طيب قال: قال ولو أراد الخروج، أي هؤلاء المنافقون لو أرادوا الخروج حقيقة لاستعدوا لهم وأخذوا عدتهم، ولكن ما أرادوا الخروج، ولذلك ثبتهم الله ولم يجعلهم يخرجون. لماذا ثبتهم الله؟ لأن خروجهم ليس في مصلحة المسلمين بل في مصلحة أعداء المسلمين، لأنهم يكونون مظاهرين للكفار على المؤمنين ويمشون بالنميمة والفساد. قال الله سبحانه وتعالى: فثبتهم، أي أثقلهم وصرفهم عن الخروج، تثبيط التثقيل وعدم تهيئتهم للخروج. قال الله سبحانه وتعالى في حكمته في تثبيطهم ومنعهم من الخروج، قال: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، يعني لو خرجوا فيكم ليس في مصلحتكم، ما زادكم إلا خبالا، أي مشوا بالنميمة والفساد. ولأوضعوا خلالكم، أي أسرعوا يعني في السير لغرض ماذا؟ غرض الفساد، وغرض أنهم يبغون الفتنة والفساد، وهم في صف المشركين، في صف المشركين وأعداء الإسلام. قال: وفيكم سماعون لهم، أي في المنافقين، في المسلمين من يسمع للمنافقين ويتقبل منهم، فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال: وفيكم سماعون لهم، قال هنا المنافقون أيضا عيونا للمشركين، سماعون لهم أي ينقلون أخباركم ويرسلونها للمشركين. يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي هؤلاء المنافقون، يعني أنهم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون الشرك والكفر ولا يريدون الخير ولا يريدون الإسلام. قال: حتى جاء الحق وظهر أمر الله، حتى جاء الإسلام وظهر أمر الله ونصر الله رسوله، فدخلوا في الإسلام وهم كارهون، فليسوا مؤمنين حقيقة. طيب يقول هنا يعني يقول ويعني ولقد ابتغى الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. يقول هذا مثل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني أنهم يعني غير واضحين اتباعك، بل هم ضدك في عداوتك، إما بالمكر فيك لقتلك أو قتل أصحابك أو إيذائك أو تسليط الكفار عليك، هذه حالهم. ولذلك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عندما أراد الرجوع كما سيأتينا. يقول ومنهم من يقول ذلي، وهذه الآية نزلت كما قيل في الجد بن قيس لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن جهاد لتبوك وقتال الروم، قال يا رسول الله ذلي فإنني لا أستطيع أن أصبر أمام بنات بني الأصفر يعني بنات الروم. فقال الله سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا، يعني أنه ليس صادقا وإنما يريد الفرار من القتال. فعقب الله قال ألا في الفتنة سقطوا، أي في الهلاك سقطوا والشرك وقعوا. طيب يقول سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة، الحسنة ما يسر بها الإنسان من النصر ونحوه، تسوءه أي تسوء هؤلاء المنافقين لا يريدون لك الخير. وإن تصبك مصيبة من هزيمة أو نهب من عدو أو إذاء، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، أي أخذنا الوثيقة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس عنه، أخذنا أمرنا من قبل يعني قد بيتنا عداوتنا وفراقنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتولوا إلى منازلهم وهم فرحون. طيب قال الله عز وجل من نبيه قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن أصابتنا مصيبة فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وهو خير، إن يعني خير لنا. قل لن يصيب، قل هل تربصون بنا أي تنتظرون أيها المنافقون إلا إحدى الحسنين، إما النصر أو الشهادة، وأنتم ماذا؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أن يهلككم بمصيبة تنزل بكم أو بأيدينا بأن تكونوا أسارى بأيدينا فنقتل منكم من نقتل ونأسر من نأسر. قال فتربصوا إنا معكم متربصون. يقول قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها ليس أمرا بالإنفاق، وإنما هذا خرج عن الأمر الحقيقي إلى معنى آخر. ما هو؟ قال أهل التفسير وأهل البلاغة هذا الأمر بمعنى التسوية، يعني سواء عليكم خرجتم أو لم تخرجوا، أنفقتم أو لم تنفقوا، فهذا معنى يعني أجلس أو لا تجلس، الأمر إليك للتسوية. هذا وخروج الأمر عن حقيقته وهو الوجوب إلى معاني أخرى كثيرة في القرآن الكريم، ومعاني يعني قاربت 50 معنى. وكذلك النهي الأصل فيه التحريم، وقد يخرج عن معناه إلى معاني كثيرة. يقول فلا تعجبك أموالهم، أي هؤلاء المنافقون، كثرة أموالهم وكثرة أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها، أي تكون شقاء عليهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم يهلكون وهم على حال الكفر. طيب يقول ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، لأنهم يظهرون الإيمان ويدعون أنهم من المؤمنين والحقيقة أنهم ليسوا من المؤمنين بل هم كفار وهم قوم يفرقون يعني يخافون، فرق من الشيء خاف، يفرقون خوفا على دمائهم وأموالهم، فلذلك يظهرون الإيمان ويبطون الكفر كأنهم مع المؤمنين. يقول ويحلفون بالله إنهم لمنكم. طيب قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، يبحثون عن الفرصة التي يصدون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد إذا خرجوا، فإذا وجدوا مكانا يختفون به يختفون أو يختبئون به لجأوا إليه، إما حصن أو شجرة أو غار أو سرب أو نحو ذلك، وهم يجمعون يعني مسرعين. قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات. هذه حال المنافقين، والسورة كما هو الآن يعني واضح لنا أنها فضحت المنافقين وكشفت عوارهم وأسرارهم وبينت حقائقهم في جميع أحوال المسلمين في الجهاد والنفقة وغير ذلك. فإذا جاء في النفقة لا ينفقون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا رأوا المؤمنين ينفقون سخروا منهم واستهزأوا بهم وعابوهم. قال هنا: ومنهم من يلمزك، أي يعيبك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا. يقول إذا أعطيتهم رضوا، وإن لم تعطيهم لمزوك. وقال محمد: لا يعدل. طيب، لما تحدث سبحانه وتعالى عن موقف المنافقين من الصدقات والجهاد والنفقة، جاءت الآيات التي تتحدث عن أهل الزكاة من هم، وكيف يخرجها المسلمون، وكيف وأين يضعونها. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي أعطاهم من فضله يعني من فضل الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الآية وهي تقرأ أيضا: ورسوله بالنصب، ورسوله بالنصب أي يؤتي رسوله، وفيها إضمار أي لكان خيرا له مما أضمروا من النفاق. وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال الحسن: الفقير القاعد في بيته لا يسأل وهو محتاج، والمسكين الذي يسأل، والعاملين عليها يعني على الصدقات الذين يسعون في جمعها، جعل الله عز وجل لهم فيها سهما، والمؤلفة قلوبهم، ناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يتألفهم بذلك لكي يسلموا، جعل الله عز وجل لهم سهما، منهم أبو سفيان بن حرب وعينة بن حصن، وفي الرقاب يعني كل عبد، والغارمين يعني من كان عليه دين أو غرم من غير فساد، وفي سبيل الله يحمل من ليس له يعطى منها، وابن السبيل يعني المسافر إذا قطع به، جعل الله لهؤلاء فيها سهما. قال علي بن عباس: إنما هو علم جعله الله عز وجل، ففي أي صنف منهم جعلتها أجزاءك فريضة من الله، وذلك في جميع الزكاة، والله عليم حكيم يعني عليم بخلقه حكيم في أمره. قال محمد: فريضة بالنصب على التوكيد، المعنى فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي يعني المنافقين، قال الحسن: كانوا يقولون هذا الرجل أذن، من شاء صرفه حيث شاء، ليس له عزيمة. فقال الله عز وجل لنبيه: قل أذن خير لكم يؤمن بالله، وهي تقرأ أذن خير لكم، أي هذا الذي تزعمون أنه أذن خير لكم. قال محمد: المعنى على هذه القراءة: قل من يستمع منكم يكون قابل للعذر خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين يعني يصدق الله ويصدق، رحمة للذين آمنوا منكم، رحمهم الله به فأنقذهم من الجاهلية وظلمتها، ويحلفون بالله لكم يرضوكم يعني بالكذب، الله ورسوله حق يرضوه يعني بالصدق من قلوبهم، ألم يعلموا أنه يحادد الله ورسوله، أي من يعادي الله ورسوله، فإن له نار جهنم. قال محمد: من يحادد الله ورسوله، معناه من يكون في حد، والله ورسوله في حد أي جانب، وتقرأ فأن له بالفتح والكسر، فمن كسر فعل الاستئناف كما تقول، فإن له نار جهنم، ودخلت إن مؤكدة، ومن قرأ بالفتح فأن له، فإنما أعاد أن الأولى توكيدا، لأنه لما طال الكلام كان إعادتها أوكد. وقوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يعني من النفاق، أي تبين، ففعل الله عز وجل ذلك بهم، أخرج أضغانهم، وهو ما كانوا يكنون في صدورهم. قال قتادة: وكانت هذه السورة براءة تسمى فاضحة المنافقين، لأنها أنبأت بمقالتهم وأعمالهم. قل استهزئوا يعني بمحمد وأصحاب، وهذا وعيد مثل قوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن الله مخرج ما تحذرون. ففعل ذلك بهم فأخرج أضغانهم وهو ما كانوا يكنون في صدورهم. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قول بأنهم كانوا مجرمين. قال الكلب: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك بينما هو يسير إذا هو بلحط أربعة يسيرون بين يديه وهم يضحكون، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنهم يستهزئون بالله تعالى ذكره ورسول وكتاب بعد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر، فقال: أدركهم قبل أن يحترقوا واسألهم إما يضحكون فإنهم سيقولون مما يخوض في الركب. إذا ساروا فلاحقهم عمار فقال: مما تضحكون وما تقولون؟ فقالوا: مما يخوض في الركب إذا ساروا. فقال عمار: عرفناه الله عز وجل. وبلغ الرسول احترقتم لعنكم الله. وكان يسيرهم رجل لم ينههم، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فأنزل الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إقراركم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فيرجى أن يكون العفو من الله عز وجل لمن لم يمالئهم ولم ينههم. وقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر يعني بالكفر بالله سبحانه، وينهون عن المعروف يعني عن الإيمان بالله، ويقبضون أيديهم يعني لا يبسطونها بالنفقة في الحق. نسوا الله، أي تركوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم. فنسيهم، أي تركهم أن يذكرهم بما يذكر به المؤمنين من الخير. إن المنافقين هم الفاسقون، يعني به فسق الشرك. قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات، إلى قوله: هي حسبهم. قال محمد: يقال حسب فلان ما نزل به، أي ذلك على قدر فعله. كالذين من قبلكم، يعني من الكفار، كانوا شد منكم قوة. قال محمد: المعنى وعد الله، وعدكم الله على الكفر، كما وعد الذين من قبلكم، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. في تفسير كلبي: فاستمتعتم في الدنيا بنصيبكم من الآخرة كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم من الآخرة، وخذتم يعني بالكفر والتكذيب كالذي خاضوا. وقوله تعالى: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، إلى قوله: والمؤتفكات. يقول: بلى قد أتاهم خبرهم فيما أنزل الله عز وجل في كتابه. والمؤتفكات عن المنقلبات، وهي قريات قوم لوط الثلاث. رفعها جبريل بجناحه ثم قلبها، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكه إياهم، لكن كانوا أنفسهم يظلمون بجحودهم وشركهم. يحذر هؤلاء ما فعل بمن قبلهم. وقوله تعالى: والمؤمنون وعد الله المؤمنين والمؤمنات. لا، يقال الحسن: عدن اسم من أسماء الجنة. قال محمد: العدل في اللغة الإقامة، يقال عدنت بموضع كذا، أي أقمت به. ورضوان من الله أكبر، يعني ما هم فيه من ملك الجنة. عن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال الله عز وجل لهم: لكم عندي أفضل من هذا؟ قالوا: ربنا لا شيء أفضل من الجنة. قال: بلى، أحل عليكم رضواني. قال الحسن: يصل إلى قلوبهم رضوان الله من اللذة والسرور ما هو لذ عندهم، وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في تفسير الحسن أنه قال: جاهد المنافقين بالسيف واغلظ على المنافقين بالحدود. قال الحسن: كان أكثر من يصيب الحدود يومئذ المنافقون، يحلفون بالله ما قالوا. قال الحسن: لقي رجل من المنافقين رجلا من المسلمين فقال: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر. فقال المسلم: أنا أشهد أنه لحق وأنك شر من حمار. ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي للمنافق: قلت كذا؟ فحلف بالله ما قال، وحلف المسلم لقد قال. فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام، يعني بعد إقرارهم، وهموا بما لم ينالوا. قال مجاهد: هم المنافق بقتل المؤمن، حيث قال المنافق: والله إما يقول محمد كله حق ولا أنت شر من حمار، وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله، يعني لم ينقموا من الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن مصابوا الغنى في الدنيا ولو تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة. قال محمد: المعنى أي ليس ينقمون شيئا الله عز وجل إلا الصنع، وهذا مما ليس ينقم، فإن يتوبوا أن يرجعوا عن نفاقهم يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعني عن التوبة ويظهروا الشرك يعذبهم الله عذابا أليما. الآية. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه الآيات أولها أصناف الزكاة، من هم؟ الله تولى توزيع الزكاة، وفي من تكون الزكاة الواجبة الفرض، أما الصدقات فبابها واسع، وأما الزكاة الواجبة الفرض فإن الله حدد أصنافها، فلا يجوز لأي شخص أن يصرفها إلا في مصارفها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فبدأ بالفقراء لأنهم أشد الناس حاجة، فالفقير الذي لا يجد، المعدم الذي لا يجد نصف كفايته، فهذا الفقير قال هو القاعد في بيته لا يسأل وهو محتاج، يقول هذا من يعني من بعض يعني من بعض وجوه التفاسير أو بعض المعاني للفقير والمسكين، والله سبحانه وتعالى ذكر الفقراء والمساكين، والمسكين أعلى درجة من الفقير وهو الذي يجد كفايته. قال المسكين، قال بعدها المساكين، والمساكين أعلى درجة، وبعضهم قال المسكين أشد، لأن الفقر أسكنه حتى لصق بالأرض، والذي يظهر الله أعلم أن الله بدأ بالفقير لشدة حاجته ثم عطف عليه المسكين، والمسكين قد يملك كما قال سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت مساكين، أما الفقير فهو لا يستطيع، لا يملك شيئا يعني. والفقير من مأخوذ من الفقر والفقار، وهو عمود الظهر، إذا اشتد جعله لا يستطيع القيام من شدة الفقر، والفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع الفقير والمسكين فالفقير أشد، وإذا أطلق الفقير وحده دخل المسكين فيه، وإذا أطلق المسكين دخل الفقير فيه. طيب، قال: والعاملين عليها هم السعاة والجباة الذين يأتون بالزكوات، فهؤلاء يعطون شيئا من الزكاة، إذا لم يكن لهم مصروف من الدولة أو راتب فإنهم يعطون، أما إذا كان يصرف لهم فلا يعطون. قال: والمؤلفة قلوبهم، قال هم أولئك الذين يؤلف المسلمون قلوبهم للدخول في الإسلام أو يعني اتقاء شرهم. قال: وفي الرقاب، أي ارتاق المماليك المكاتبة أو الأسارة في الحروب، هؤلاء كذلك. قال: والغارمين، قال من عليه ديون، ومثلا عليه دية وعليه مثلا قروض، فهؤلاء يعطون إذا لم يكن ليس عندهم رواتب، وكانت غرامتهم لحاجات ماسة، فهؤلاء يساعدون على الزكاة، يساعدون على سداد هذه الغرامات التي تكون عليهم وهذه الديون. قال: وفي سبيل الله، وهم المجاهدون، وابن السبيل هو من انقطع به السفر وضاعت أمواله مثلا، أو سرقت دابته وماله، فبقي ليس في يديه شيء، فهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. هؤلاء هم أصناف الزكاة الثمانية، فإن أعطيتهم جميعا وزعت المال عليهم، أو أعطيت بعضهم دون بعض، كل ذلك جائز. قال: فريضة من الله، أي هذه الزكاة زكاة فرض، فريضة من الله. لماذا قال فريضة من الله؟ نقول: لأنه لما ابتدأها بقوله إنما الصدقات، قد يظن الظان أن هذه الصدقة، فبين أنها هي الزكاة المفروضة، طيب، وفريضة بالنصب التوكيد أي فرض الله ذلك فريضة. طيب، تعود الآيات إلى موقف المنافقين، قال ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من هؤلاء المنافقين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويقول هو أذن، يعني يسمع كل شيء ويقبل كل شيء. قال الله عز وجل رد عليهم قل أذن خير لكم، أي الذين تزعمون أنه أذن هذا خير لكم، يعني إذا سمع إذا قبل منكم العذر وأرشدكم وتقبل منكم خير لكم. ولذلك قال بعدها يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدق بما جاء عن الله وعن المؤمنين، ورحمة لهؤلاء حيث أنقذ الناس من الجاهلية، جاهلية الكفر والضلال، إلى نور الإيمان. قال بعدها في حال هؤلاء المنافقين، لأن السورة فضحتهم وكشفت عوارهم، قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم بالكذب، والله ورسوله حق أن يرضوه بالصدق من قلوبهم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله، قال يحادد للمحادة والمشاقة، وهو أن يكون في يعني في عداوة المسلمين. يقول من يحادد الله ورسوله فأن له، قال فيها قراءتان، قراءة فأن بالفتح وقراءة الكسر، ما الفرق بينهما؟ قال فمن كسر، قال فإن له على الاستئناف، يعني استئناف كلام جديد. ومن قرأ بالفتح فإنما أعاد أن الأولى توكيدا لها، يعني ألم يعلموا أنه من يحادد أنه أن له، هذا معناه، لأن أن المفتوح وما دخلت عليه في تأويل مصدر، كأنه قال ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن، يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقون محادة الله ورسوله، فإن محادته تجرك إلى نار جهنم، هذا معناه. طيب، قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم، أي بما في قلوبهم من النفاق، تبين حقيقتهم وتخرج أضغانهم وما تكنه صدورهم. ولذلك سميت السورة بسورة الفاضحة. طيب، قال قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني تستهزئون وتسخرون فيخرج الله ما تحذرون. هل هذا الأمر استهزئوا أمر لهم حقيقة؟ نقول لا، وإنما هم باب الوعيد والتهديد، كما تقول فمن شاء فليؤمن، وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم، التهديد. ومن أحوالهم الخبيثة أنهم في غزوة تبوك كانوا يعني يسخرون المؤمنين ويستهزئون بهم، وكان من حالهم أنهم كانوا يقولون ما وجدنا يعني مثل هؤلاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغبوا بطونا وأكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء. فلما سمع أحد الصحابة منهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذرون، فقالوا إنما كنا يعني نسلي أنفسنا في الطريق ونتحدث الحديث ونخوض ونلعب، تخوض تلعب بآيات الله وبرسوله، قال لا تعتذروا، قال كفرتم بعد إيمانكم بالله ورسوله. ثم إن هؤلاء كان معهم أناس لم يخوضوا ولكنهم لم ينصحوهم ولم يعظوهم، فهؤلاء عذرهم الله وعفى عنه، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ثم بين سبحانه وتعالى حال المنافقين وأن بعضهم من بعض، وأنهم لا يريدون الخير بل يأمرون بالمنكر ولا يأمرون بالمعروف، ينهون عن المعروف، وأنهم يمسكون الصدقة ما يتصدقون. قال سبحانه وتعالى: ويقبضون أيديهم لا يتصدقون ولا ينفقون في سبيل الله. قال الله عز وجل: نسوا الله، أي نسوا حق الله وعبادته، فنسيهم الله أي تركهم في الشر. لما بين حالهم ذكر يعني ما أعده لهم، فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار أيضا نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. ثم قال: كالذين من قبلهم، أي الكفار، كانوا أشد منهم قوة، فاستمتعوا بخلاقهم أي بحظهم ونصيبهم، كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال: استمتعوا بحظهم ونصيبهم وخضتم في الكفر والتكذيب كما فعلوا. قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم تأتهم أخبار الأمم الماضية التي أهلكها الله ولم ينفعها استهزاؤها وسخريتها وكفرها. وأما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأنهم يأمرون بالمعروف، فهذه الآية هي الفاصل بين النفاق والإيمان. فالمنافقون يؤمنون ويصدقون بالله واليوم الآخر، والمنافقون يأمرون بالمعروف، والمؤمنون يؤمنون بالله ويصدقون، والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بخلاف المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يقول: ما معنى كلمة جنات عدن؟ قال: العدن معناها الإقامة، يعني لا يريدون ولا يبغون عنها حولا ولا يريدون تحولا عنها. قال: ورضوان من الله أكبر، وأشد ما يكون في الجنة إذا دخلها الجنة أن يرضى الله عنهم، وفوق الرضا رؤية الله سبحانه وتعالى والتلذذ بجماله، فالرؤية فوق كل شيء. طيب، ما معنى جاهد الكفار والمنافقين؟ قال: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، و يعني باللسان ويعني ومناقشتهم وإذلالهم وإقامة الحج عليهم. من أحوالهم أنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله، ولذلك لما حاولوا وكشف الله يعني خطتهم ومكرهم جاءوا يحلفون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما فعلوا ولم يفعلوا وأنهم ما قالوا كلمة الكفر، فكشف القرآن عنهم. وسبب إعراضهم هو ما أنعم الله عليهم، قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله، سبب الغنى. ثم حثهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه، فإن رجوعهم وتوبتهم خير لهم، وإن تولوا استمروا على ما هم عليه فالله يتوعدهم بالعذاب الشديد. السورة حقيقة يعني كشفت عوار هؤلاء المنافقين وبينت نسائسهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، وهم في كل زمان ومكان يظهرون بقوة إذا ضعف الإسلام، ويضعفون ويختفون إذا قوي الإسلام، وهم في كل وقت يدعون أنهم في نصرة الإسلام والمسلمين، وهم أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. فليحذر المسلمون من أحوالهم ومن صفاتهم. طيب، لعلنا نقف عند الآية 75، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.